وهي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليك. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز لك أن تبتدع وأن تحدث في دين الله ما ليس منه. ولهذا قال العلماء في تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، تضاهي أي تنافس هذا شرع الله، وأنت أردت أن تشرع شرعا جديدا من عندك، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. البدعة عباد الله لها أسباب في ظهورها، منها الجهل بأحكام الدين. بعض الناس يظن أن الأمر فيه مشاركة، هذا يزيد هذا وهذا يزيد هكذا، هذا يزيد هذا من عنده، وهذا جهل. من أسباب ظهورها اتباع الهوى، فبعضهم عنده فكرة يريد أن يطبقها ولو على دين الله. ومن أسباب ظهور البدع أيضا التعصب للآراء وللرجال، ومن أسباب ظهورها تعريب كتب الفلاسفة اليونانيين، ومن أسباب ظهورها أيضا رد على بدعة ببدعة مثلها. ظهر الخوارج، ظهرت المرجئة، ظهرت الرافضة، ظهروا النواصب، وهكذا. ولهذا قال العلماء: إنما تنشأ البدعة عن أربعة. الأولى أن تكون في أصل العمل يخترعها المبتدع من رأسه. الثانية أن يعمل العالم عملا على وجه التساهل فخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فظن الآخرون أن هذه سنة فعملوها فظهرت هذه البدعة. الثالثة أن يعملها الرجل الجاهل أمام العالم، يعمل عملا مخالفا أو بدعة فيسكت العالم، فيظن العام هذا الجاهل أنه ما سكت إلا أنها سنة فيستمر عليها وتنتشر. الرابع قال: سدا للذريعة. عباد الله، في كل فترة وفي أيام السنة ما بين أشهر وأسابيع وأيام يأتي أهل البدع ويحتفلون لنا ببدعة ما، ظانين أنها تقربهم إلى الله عز وجل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب ذلك، بل يغضب من يزيد في دين الله من أصل العبادة التي عملها. لأن البدعة كما قسمها العلماء أيضا قالوا على نوعين: بدعة قولية كبدعة الخوارج والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة، وبدعة عملية، وهذه تكون على أربعة: في أصل البدعة، أو زيادة في البدعة، أو تخصيص البدعة، أو في صفة البدعة. وهذا ليس مجالنا وليس موضوعنا، لكن نحب أن ننبه أننا نحن قادمون في شهر ربيع الأول، فنسمع أصواتا نشازا تقول: نحن نريد أن نعبر عن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالاحتفال بالمولد. هل هذا مشروع أم ممنوع؟ هل هذه سنة أم بدعة؟ هل هذا جائز أم محرم؟ قف يا عبد الله ودع التعصب، دع ما كان عليه الآباء والأجداد وتجرد للكتاب والسنة. فبيننا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان هناك حرف ينطق بذلك لأخذنا به وما ترددنا لحظة، ونبتدئ من أوله. متى يحتفلون بهذا المولد؟ قالوا: في ليلة 12 من ربيع الأول. لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول. السؤال: هل هذا محل إجماع أم خلاف؟ الجواب: خلاف. اختلفوا في أي شهر ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قائل أنه في شهر رجب، ومن قائل أنه في شهر رمضان، ومن قائل أنه في شهر ربيع الأول، وإن كان أكثرهم قالوا بهذا، لكن لا يوجد دليل صحيح صريح في ذلك. وأما من جهة اليوم فنعم، ثابت اليوم، يوم الاثنين في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: ما تقول في اليوم الذي نصوم فيه يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. أما تاريخ هذا اليوم من الشهر أيضا اختلفوا فيه، منهم من قال ثاني يوم من الشهر، منهم من قال ثامن يوم من الشهر، وهذا قد جاء بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، جاء بالسند الصحيح كما رواه البيهقي وصححه العلامة الألباني. ومنهم من قال اليوم التاسع، ومنهم من قال اليوم العاشر، ومنهم من قال اليوم الثاني عشر، ومنهم من قال اليوم السابع عشر، ومنهم من قال اليوم الثامن عشر، ومنهم من قال اليوم الثاني والعشرين. طيب، خلاف، خلاف وقع بين أهل العلم في تحديد تاريخ اليوم من الشهر، فلماذا نحدد في الثاني عشر؟ هذا جانب. جانب آخر: من احتفل بالمولد النبي، هل تعتقد أنه رسول الله احتفل به؟ الجواب: لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. الصحابة جميعا؟ لا. التابعون؟ لا. القرون المفضلة؟ لا. من الذي احتفل؟ أول من احتفل بالمولد النبوي هم العبيديون، حكام مصر، كانوا يقولون عن أنفسهم: نحن الفاطميون، ينسبون أنفسهم إلى فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي براء منهم. ماذا قال العلماء عن الحكام العبيديين؟ أذكر لك مقالة لعالم من العلماء وهو السيوطي في تاريخ الخلفاء، وهو يتكلم عن الحكام العبيديين، قال: منهم من يسب الأنبياء. سب الأنبياء كفر. قال: ومنهم من أباح الخمر، يعني الخمر حرام، قال: لا، أنا أحله. وهذا أيضا كفر، من أحل في دين الله شيء حرمه الله عز وجل يعد كفرا. وقال أخيرا، قال: والخير فيهم، من بين هؤلاء الحكام العبيديين، والخير فيهم خبيث لئيم رافضي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أول من احتفل بالمولد النبوي، ولهذا الذين يحتفلون بالمولد النبوي لا يستطيعون أن يثبتوا بشيء من النصوص أن النبي والصحابة احتفلوا به. وأما في الموصل فأول من احتفل به الملك المظفر صاحب إربل، وإذا قرأت في سيرته سيرة سوداء، فهو متقلب الطباع، وكان هذا الرجل سفاك، قتل جمعا من المسلمين سفاكا للدماء، وفي الوقت نفسه إذا جاءت السماعات، سماعات الصوفية، نزل بنفسه ورقص بينهم، بين هذا وهذا، حتى ذكروا له أنه رجل غريب، تارة ينفق الأموال وتارة يقتل جمعا من المسلمين ولا يبالي بذلك. هؤلاء هم سلفهم. من سلفكم الذين احتفلوا بالمولد؟ هؤلاء عباد الله الذين يحتفلون بالمولد لا يخرجون عن ثلاث فئات: جهلة مقلدون، يعني أدركوا الآباء والأجداد يعملون مولد كل خميس وليلة الثاني عشر من ربيع الأول فعل، أو مرتزقة أكالون، هناك ناس يعيشون بعد هذه الموالد، أو دعاة ضلالة، دعاة ضلالة مغرضون، لا يخرجون عن هذه الثلاث الفئات، إما جاهل وإما رجل يريد تعيش مثل بعض السدنة القيوم على القبور فيأكل من بعد هذه الزيارات، وإما دعاة ضلالة مغرضون يريدون أن ينخروا في دين الله ويزيدون فيه ما ليس منه. ما شبه هؤلاء؟ قالوا نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لهم تحبون النبي فتابعوه في كل ما يفعل. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى قسمين، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك أن تتابع كما تابعوا الصحابة ولم يزيدوا في دين الله ما ليس منه. قالوا نحن بهذه الذكرى نتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أف لكم، ما تذكرون رسول الله إلا يوما في السنة، ونحن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه في اليوم الواحد عشرات المرات، فإذا سمعنا النداء صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كنا في الصلاة صلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعنا ذكره في حديث ما صلينا عليه عليه الصلاة والسلام. وأنت تذكرني ذاك ذاك الولد العاق الذي يضرب أمه ويشتمها في السنة كلها، ثم أحدث لنا 21 مارس حتى يقدم لها وردة أو يقدم لها هدية. هم يقولون هل سنعاقب، هل سنعذب على احتفالنا بالمولد النبوي؟ الجواب نعم، يعذب الذي يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، كان جالسا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، فرأى رجلا صلى أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة، والمشروع تصلي ركعتين فقط، فقط بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى، فنهاه سعيد المسيب، فقال له الرجل أيعذبني الله يا أبا محمد على الصلاة؟ ضر على شبهة، هل الله عز وجل سيعذبني وأنا أصلي له؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. ما سيعذبهم الله عز وجل أنهم صلوا على النبي في مواردهم، وإنما سيعذبهم لأنهم خالفوا السنة. وهذا أيضا ابن مسعود كما في سنن الدارمي، كان في بيته فجاء إليه أبو موسى الأشعري وأخبره أن قوما في المساجد يعملون شيئا ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يتحلقون حلقا ومعهم حصى، وعلى رأس كل حلقة واحد يقول لهم سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يعدون بالحصى. فجاء إليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال لهم إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، هذا ما يدندن به أصحاب الموالد، والله ما أردنا إلا الخير. قال لهم الصحابي الجليل وكم من مريد للخير لن نسيبه، يعني النية الحسنة ليست كافية، لابد أن تتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خذ مثالا ثالثا، وما ثبت عن ابن عمر ويمشي في الجنازة سمع رجلا عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر مباشرة: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله. لكن ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول إذا عطسنا، إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال، وهذا ذكر من ضمن الأذكار. فانظر يا عبد الله كيف أن السلف الصالح كانوا ينتبهون لمثل هذه المواقف. هم يقولون إن أبا لهب خفف عنه العذاب بسبب عتقه لثويبة، إذ أنها بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فاعتقها فخفف عنه العذاب. أجاب العلماء عن هذه الشبهة فقالوا: أولا، هي وإن كانت هذه القصة موجودة في البخاري لكن معلقة، ليست صحيحة، معلقة، إنما قال عروة بن الزبير ذكر القصة مباشرة، إضافة إلى أنها معلقة مرسلة. الأمر الثاني أن في القصة ليس فيه أنه بشرته فاعتقها، إنما اعتقها ثم رؤي في المنام في شر حيبة، والحيبة والهم والحزن، ثم قال: إنما خفف عني بشربة أو بعتاقي لثويبة، شربت شربة بعتقي لثويبة. وهذا رؤية منامية ولا يحتج بها. أضف إلى ذلك أن الصحيح أن ثويبة اعتقت بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بأعوام، بأعوام، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. هم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص يوم الاثنين بالصيام شكرا لله على أنه ولد في هذا اليوم. يقال لهم: اشكروا، اشكروا الله كما شكره النبي عليه الصلاة والسلام، صوموا كما كان يصوم، لكن يوم الاثنين والخميس، لأن الاثنين والخميس، الاثنين هو يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه فيه أمران، والخميس تعرض الأعمال في الاثنين والخميس، فلو أنكم فعلتم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكان خيرا. فتجد أن هؤلاء على شبه وعلى بدع، وإنما يروجون لهذا الأمر حتى تنطلع على بعض الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هناك منكرات ومفاسد في الاحتفال بالمولد النبوي. من هذه المنكرات والمفاسد إظهار البدعة وإماتة السنن. هؤلاء القوم الذين هم حريصون على هذا الأمر غالبا تجدهم فيهم خمول للعبادة التي هي مستحبة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الضحى والوتر وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كل بدعة ضلالة. ومن المفاسد أيضا الدعوة إلى الشرك والعياذ بالله، والاستغاثة بغير الله عز وجل، ففي كتبهم يستغيثون بغير الله، فمنها قولهم: يا آل باعلوي شفاعة، كل كربة تنجلي، وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي. مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلماذا تستغيث بغير الله عز وجل؟ يا عبد الله، هذا الأمر شرك صريح، أنك تعتقد في أموات أنهم سينفعونك من دون الله. والله عز وجل قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومنها أيضا الدعوة إلى الحلول والاتحاد. يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر هو الصحابة في المولد، منها قولهم مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة، ومنها قولهم مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، بل بعض الموالد يمدون أيديهم باعتقادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يصافحهم. ومنها عباد الله من هذه المفاسد اختلاط الرجال بالنساء، وهذا موجود في بعض الدول العربية كمصر وغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ومنها إدخال الطبول، ليس الدفون فقط، الطبول داخل المساجد. بالله عليك هل تتوقع مسلم داخل المسجد يرقص داخل المسجد يقول هذه عبادة لله عز وجل؟ كما قال ابن القيم تلي الكتاب فأطرقوا ولا أطرقوا، يعني بمعنى أنهم خفضوا رؤوسهم لا هيبة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شاذر، فمتى رأيت عبادة ببلاه؟ يرقصون داخل المسجد، وطبول ودفوف، نعوذ بالله، داخل المسجد، وقالوا هذه عبادة وهذا مولد. هل فعله رسول الله؟ الجواب لا يا عباد الله، والله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا لكان أول من أنكر عليه. تعلمون هذا أو لا؟ موجود أنهم يطبلون داخل المسجد. من المفاسد أيضا الإسراف، أموال تنفق لهذه الموالد. ومن المفاسد عباد الله الغلو في هذه الليلة، يغلون في هذه الليلة، فهذه الليلة عندهم غير الليالي. فيقول محمد بن علوي المالكي الذي هو رأس الشرك والعياذ بالله في هذه الآونة المتأخرة، ورجل مغربي متسعود، يقول إن الاحتفال بليلة المولد أعظم من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومنها أيضا الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فيغلون في النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن، فاجمع سور الفرقان بسم الله، صاحي دعني في سكري، واعذر فالهوى عذري، أنا ليس في سري إلا الله، أعوذ بالله. من المفاسد أيضا أبيات غزلية، يقول أحدهم على العقيق اجتمعنا نحن سواد عيوني، ما ظن مجنون ليلى قد جن بعض جنوني، فيا عيوني عيوني، ويا جفوني جفوني، ويا قليبي تصبر على الذي فارقوني. ربما والله لو لم تسمعها في هذا الموضع لظننت أنها قطعة من أغنية غزل هو في المولد. يا عباد الله المولد بدعة لم يفعله رسول الله، ولم يفعله الصحابة، ولم يفعله التابعون. فلا يأتي لنا رجل ويقول نحن نحب النبي، حب النبي كما أحبه الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.